بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 27 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي من أحكام ما يتعلق بالحلف، سواء كان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى أو أحكام اليمين وأحكام الكفارات ما يتعلق بذلك. وبقي لنا إن شاء الله أن نكمل ما يتعلق ببقية الشرك اللفظي، الذي الحلف بغير الله يعتبر نوعا من أنواعه. نأخذ إن شاء الله في هذه الدروس المستقبلة ما يتعلق ببقية أنواع الشرك اللفظي، وهي أنواع كثيرة إن شاء الله ستأتي في بابها، يعني يكون لفظه موافقا لما أراده الله سبحانه وتعالى. فإن من الألفاظ ما جاء الوحي بتعديله، يعني ينزل وحي من السماء من الله سبحانه وتعالى بتعديل كلمة واحدة، وفيه دلالة على أهمية اللفظ، وأنه لا بد أن ينضبط الإنسان في ألفاظه بالشرع وبما جاء في الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وجاءت آية بتعديل كلمة واحدة، أن لا يقولوا راعنا ويقولوا انظرنا، أن يستبدلوا هذه الكلمة التي كان اليهود يستعملونها في معنى يعني سيء، وهم أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، كانوا يقولوا راعنا يعني بمعنى أنه أرعن، والناس يستعملونها في الانتظار، راعنا بمعنى انتظرنا. فأمرهم الله مخالفة للمشركين ومخالفة لليهود أن يعدلوا هذه الكلمة ويقولوا انظرنا بدل هذه الكلمة. فهذا دليل على أهمية تعديل اللفظ وأن يعدل الإنسان لفظه. وكما سيمر علينا إن شاء الله من الدروس المستقبلة، هذه الدروس القادمة، سنعلم مدى خطورة اللفظ ومدى يعني تنبيه الشرع على ذلك في خطورة بعض الألفاظ. لأن بعض الناس إذا نصح بتعديل اللفظ ربما يقول له: يا أخي، أهم شيء القلب وأهم شيء كذا، ومن هذه الأعذار. نقول له: نعم، لكن كل شيء بحسبه، والألفاظ أنت مطالب أن تكون فيها على وفق الشرع وأن لا تخالف يعني فيها دليلا. فالسؤال الأول في هذا الدرس: ما حكم قول ما شاء الله وشئت وما شابهها؟ وهذه الألفاظ من الألفاظ المنتشرة، ما شاء الله وشئت، أو بعضهم يقول: هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، ولولا الله وأنت. هذه كلها منتشرة بين الناس، فما حكم هذه المقولات؟ أن يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول أنا بالله وبك، أو لولا الله وأنت، أو ما لي إلا الله وأنت. الجواب على ذلك نقرأه من كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال رحمه الله كما في المجلد الأول صفحة 344: قال: وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله عليك ولولا الله وأنت. إذن ذكر هذه كل ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الأنواع كلها من الشرك الأصغر، هذه التي يعني ذكرناها الآن، هذه الكلمات قولها يعتبر من الشرك الأصغر. قال: إلا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى كلامه، بمعنى أنه لو اعتقد هذا القائل أن في هذه ما شاء الله وشئت، لو اعتقد هذا القائل أن مشيئة الإنسان كمشيئة الله سبحانه وتعالى وأنها نافذة كمشيئة الله كما يعتقده الصوفية في أوليائهم لكان هذا شركا أكبر. نعم الإنسان له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكنها تابعة لمشيئة الله، فليست مشيئة الإنسان كمشيئة الله سبحانه وتعالى، أو أنه يعتقد الإنسان أن هذه المشيئة مشيئة الإنسان تنفذ كمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن للإنسان مشيئة مرتبطة وتابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا القول لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، أو أن يقول أنا بالله وبك، أو يقول ما لي إلا الله وأنت، ولكن ممكن أن يستعمل كلمة ثم من أجل الترتيب، من أجل الترتيب، لأن الواو يقتضي المساواة. الواو عندما يقول ما شاء الله وشئت يقتضي أنه ساوى بين المخلوق وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يقول ما شاء الله ثم شئت، أو أنا بالله ثم بك، أو ما لي إلا الله ثم أنت، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، ويشرك بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقين، فهذا لا يجوز، إنما يستعمل كلمة ثم. ولو أنه قال ما شاء الله وحده لكان أفضل، ما شاء الله وحده، لكن لو أراد أن يذكر مشيئة المخلوق أو يذكر هذه الأشياء التي هي من المخلوق فيذكرها، لكن على صيغة الترتيب، على صيغة الترتيب، فيستعمل ثم بدلا أن يستعمل الواو، فيقول لولا الله ثم فلان لكان كذا وكذا، ويقول ما شاء الله ثم شئت، هذه لا بأس تكون جائزة. والسؤال الثاني، ما هو الدليل على أن هذه الألفاظ من الشرك الأصغر؟ ما هو الدليل، وخصوصا قول ما شاء الله وشئت، ما هو الدليل على أنها من الشرك الأصغر؟ نذكر بعض الأحاديث في ذلك التي وردت في ذلك. الحديث الأول عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فهذا اليهودي جاء وذكر هذه الأشياء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنتم تقولون هذه الألفاظ وهي ألفاظ شركية، ما شاء الله وشئت، أو تقولون والكعبة، يعني تحلفون بالكعبة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا، إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، بدلا أن يقولوا الكعبة، ورب الكعبة. وأنتم تعلمون كما ذكرنا في الدروس الماضية أن الحلف بغير الله كان منتشرا في ما بين العرب، وكان يعني يحلفون بآبائهم ويحلفون بالأصنام ويحلفون بالكعبة وغير ذلك، فجاء الشرع يعني يحرم عليه هذه الأشياء بالتدريج، هذه الأشياء التي تمرسوا عليها السنين الطويلة يحرمها عليهم الله سبحانه وتعالى بالتدريج حتى تقبلها نفوسهم، فكانوا يحلفون بالكعبة، ثم أمر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قولوا ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت، عدل الصحابة في هذا اللفظ، قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قالوا للنبي، هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد له هذه الذريعة حتى لا يتطور المسألة ويعني يدخل في أمور الشرك الأصغر أو غيره. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه النسائي. يعني قال: جعلتني لله ندا، يعني تذكرني مع يعني مع الله سبحانه وتعالى ما شاء الله وشئت، لأن الواو كما قلنا يقتضي المساواة. فقل: ما شاء الله وحده، لا تجعل مشيئتي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعل مشيئتي مساوية لمشيئة الله، إنما مشيئته تحت وتابعة لمشيئة الله. قال: قل: ما شاء الله وحده. أراد أن يعلمه هذا الشيء، أن يقول: ما شاء الله وحده. وإذا قال: ما شاء الله ثم شئت، جائز للحديث الذي هو قد سبق بالأمس، للحديث الذي قد سبق بالأمس، يقول: ما شاء الله ثم شئت. أو يقول الأحسن والأولى أن يقول: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. فهذا هو من الأدلة على أن القول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، أنها من الشرك الأصغر. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله في الدرس القادم، في ذكر بقية الأدلة، بقية المسائل المتعلقة بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.